صلي فرضك وأجل للصلاة ونادي ده البركة حلوة بتنفع الجلية واللي معاك ربنا ما تغلب أعادي. وحد إله حاكم عادل سمع إلى دعاء السائل وعادل الحال المايل ومطلع وبحالنا خبير وزد صلاتك على قد سبب الوجود في الدنيا دي وزد صلاتك على قد سبب الوجود في الدنيا دي يوم القيامة حينا دي يا أمتي ابشر ذي الخير اسمع وفتح للأذهان في قصة عن ظلم الإنسان اسمع وفتح للأذهان في قصة عن ظلم الإنسان لاخو شقيق في الإيمان يا ربي الطف بنا يا مجير قصة تحكي يا محترمين عن شخص صالح اسمه أمين أمين وكان بالفعل أمين وكان راجل طيب وأمين يصوم تمني وصلي الفرض ونفسه أهدى راجل على الأرض وكان يحب يصون العار في حاله يمشي تملي وسير وكانت زوجة تقية وكانت حالتهم مرضية عايشين سوا عيشة غنية والبيت تمام مليان بالخير الشيخ أمين خلف ولادين ورا بعضهم جابهم الاتنين بينهم وبعض يا دوب سنتين ولد كبير والتاني صغير سمى الولاد شكري وشاكر شكر الكبير إنما شاكر سمى الولاد شكري وشاكر شكر الكبير إنما شاكر كان الصغير خليك فاكر وكل شيء عايز تفكير غير الولاد الاتنين ما جابوش وفضلوا مدة ما خلفوش رضيوا بنصيبهم ولا طموش واللي بيطمع يبقى فقير لكن بقلب جيب صبيان بيبقى شوقه في بنتي كمان تخلي بيته كالبستان وتبقى فيه كما ورد نظير وحيد الشيخ أمين بعد ما خلف ولدين ففي ليلة من الليالي قاعد مع الشركة بتاعته كده فلاقيها قاعدة كده